الله يحفظكم ويبارك فيكم. نبدأ. نعم، بسم الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الشيخ رحمه الله: قوله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. يخبر تعالى أن علماء أهل الكتاب يعرفون صحة ما جاءهم به الرسول صلى الله عليه وسلم كما يعرف أحدهم ولده. والعرب كانت تضرب المثل في صحة الشيء بهذا، كما جاء في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل معه صغير: ابنك هذا؟ قال: نعم يا رسول الله، أشهد به. قال: أما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه. ثم أخبر تعالى أنهم مع هذا التحقق والإيقان العلمي ليكتمون الحق، أي ليكتمون الناس ما في كتبهم من صفة النبي صلى الله عليه وسلم وهم يعلمون. ثم ثبت تعالى نبيه والمؤمنين، وأخبرهم بأن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم هو الحق الذي لا مرية فيه ولا شك، فقال: الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهل الكتاب وخاصة العلماء منهم يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم معرفة تامة، بل في بعضهم معرفة بالنبي صلى الله عليه وسلم أكثر من معرفة بعض المسلمين برسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه المعرفة الحقيقية تقتضي أن يؤمنوا، لأن معرفة النبي صلى الله عليه وسلم هي بذاتها دليل على يعني صحة دينه، وأن الدين الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم هو دين الحق، هو دين الحق، فلذلك ليس لهم عذر. ومن هنا ينبغي إذا نحن دعونا أهل الكتاب لا ندعوهم ونقول هم لا يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم، لا نسألهم للقرآن لا سنة، نقول هذا خطأ. النبي صلى الله عليه وسلم دعوته دعوة لهؤلاء بالكتاب والسنة، لا بالتوراة ولا الإنجيل. فيخطئ من يدعو إلى الإسلام فيتكلم بنصوص من عندهم، وكأنهم يعني لا يؤمنون ولا يؤمنون بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلا نذكر لهم لا الآية ولا الحديث. وكما هذا خطأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتلو عليهم القرآن، وكان يذكر لهم حديثه، ويذكر لهم ما يجعل يؤمنون بكتابنا وبسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، لا بالتوراة والإنجيل. كما قلنا، بعض الناس يعني يخطئ، يقول نحن نأتي لهم بآيات من التوراة أو الإنجيل لنثبت صحة ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا بلا شك أنه خلل وخطأ واضح وطريق الديدات. وهناك شيء أخطر من هذا يفعله الديدات ومن كان على شاكلته، وهؤلاء جهل بدين الإسلام وبالدعوة الإسلامية. هذا الشيء هو أنهم يذمون ويطعنون في ديني وفي التوراة والإنجيل، ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، لا يجوز أن نسبهم ولا يجوز أن نطعن في دينهم فيطعنون في ديننا، فيأتون ببعض كما نأتي ببعض المتشابهات من دينهم، يأتون أيضا بعض المتشابهات من القرآن، يقول شوف القرآن المتناقض، وهذا ليس تناقضا بارك الله فيكم، ولكن آيات في ظاهرها تعارض، وأهل العلم يجمع بينها كما أن الحديث كذلك. فلا بد من التنبه لمثل هذه الجزئية التي يخطئ فيها من يدعو إلى الإسلام، يعني يدعو النصارى وأهل الكتاب إلى الإسلام. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا. شيخنا، هذا مع الأسف يعني كما تفضلتم، وهذا يعني والله أعلم يعني سبب إقدام مثل هؤلاء على يعني هذا الأسلوب، والله أعلم بالنيات، لكن هذا الأسلوب يجلب المتابعات ويجلب الجماهير، أسلوب المناظرات وأسلوب كذا، ولكن يعني فيه من الشر وفيه من الفساد والضرر على الدعوة الشيء الكثير. وكذلك شيخنا يعني باب المجادلة مع الرافضة أيضا، هذا يعني سبيل للشهرة تجده، فأيضا نفس الأسلوب يتبع. نسأل الله العافية. السلام، هذا كله جهل، كل هذا جهل، وجهل بطريق السلف. ما كان هو النبي صلى الله عليه وسلم حاججهم بحجج شرعية، وحتى يعني بعض الأشياء التي من فطرتهم من الفطر كلها يعني تتفق عليها، وبعض الأمور التي جميع الأديان متفق عليهم مثل خلق آدم والمقارنة بينه وبين عيسى، وكذلك اتباع إبراهيم عليه السلام فإنهم يؤمنون به. ولذلك يعني هذه المحاججات الشرعية وليست مجادلات ومناقشات، الجدال أهل البدع وجدال أهل الكتاب، كما قال الله تعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن. الأحسن أحسن الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، هذا هو الأحسن، أن نجادلهم بالكتاب والسنة، والجدال أيضا لا يكون بهذه الطريقة المذمومة شرعا، لأنكم تتكلمون في غيبيات، وهذه الأمور هي نصوص، فلذلك لا يحصل مجادلة أهل البدع. ولما أرسل علي بن عباس لمجادلة الخوارج، فهؤلاء مرضى جادلهم، يعني ذهب إليهم وجادلهم عندهم فيما بينه وبينهم، لم يعلن، فالإعلان المناظرات على الفضائيات وكذا هذه طريقة مخالفة لطريق السلف، كما قال أيوب السختياني رحمه الله ولست براد عليهم بأبلغ من السكوت، فالسكوت يحرقهم حرقا لأهل البدع والإعراض عنهم. ولذلك جاء رجلان إلى ابن سيرين فقال له نريد أن نخاصمك في شيء، قال عفوا نقرأ عليك آية من كتاب الله، قال لا، قال في حديث من حديث رسول الله، قال لا، لا تقومن أو أقومن، فقام وانصرف. فقال بعضهم يا أبا بكر ما يمنعك أن يقرأ عليك آية من كتاب الله أو حديث من حديث رسول الله، قال إني أخاف أن يقرأ علي آية من كتاب الله فيحرفانها لي فأضل. فهذا من فقه ابن سيرين، وهو عالم جليل، ومع ذلك رفض مجادلة أهل الكتاب أهل البدع والأهواء. وكذلك عبد الرزاق بن همام الصنعاني، إمام صاحب مصنف عبد الرزاق، إمام كبير، ومع ذلك لما لقي إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى في يعني هو ماشي في الطريق وجده، فقال له أرى أن المعتزلة عندكم كثير، قال نعم وهم يزعمون أنك منهم. فقال ألا تدخل معي هذا الحانوت الدكان؟ قال لا لا أفعل. قال لما؟ قال لأن القلب ضعيف والدين ليس لمن غلب، الدين ليس لمن غلب. لا بد من التنبه لهذه الأمور، وهذه منهج سلفي النهي عن مجادلة أهل الكتاب، بل هي من عقيدة أهل السنة والجماعة، والخصام في الدين هذا من جعل دينه غرض الخصومات أكثر التنقل، كما قال عمر بن عبد العزيز. فالجدال في مسائل شرعية فقهية نعم، أما في مسائل الاعتقاد فهي نصوص، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر بها، ما عندنا أكثر من الكتاب والسنة. لذلك يقول العلماء أنها لا تجوز المناظرة إلا بأمر أمير، ويعني يكره رجلا على ذلك كما فعل ذلك في زمن شيخ الإسلام تيمية وأحمد بن حنبل ونحو هؤلاء. أما أن ندعو إلى مناظرات وأمام الناس والعامة وهذا يضحك، وهذا هذه طريقة عقيمة جدا، وليس لا تجر على الإسلام إلا الخسائر وعلى الدعوة السلفية، وقد تنفع في بعض الأحيان لكنها نفعها قليل، ولا سيما في هذه الفضائيات، لأنه هذا الذي يأتي بهذا ويأتي بهذا للجدال في مسألة والمناظرة، يعطي هذا 5 دقائق وهذا 5 دقائق، يأتي الرجل صاحب البدعة يلقي بدعته في دقيقة واحدة، ولكن الرد عليه يحتاج لا يصل فيها 5 دقائق ولا 5 ساعات ولا 5 أيام حتى ترد على هذه الشبهة التي أتى بها، فينتهي الأمر ويظهر الآخر، تظهر شبهته وتبث بين الناس، ويمكن أن يضل الناس بهذا. وقص على ذلك كثير من المفاسد الأخرى من وراء هذه المناظرات، ينتهي يلقي الشبهة ويريد يرد عليه يقول والله الوقت انتهى بكرة إن شاء الله، ولا في الوقت الفلاني مرة أخرى، ويكون الناس قد أخذوا الشبهة ملايين مليئة من الناس، وضل الناس بهذه المسألة، لها مفاسد كثيرة. ولذلك السلف لم يكن يعني هذا من هديهم. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. شيخنا الملاحظ يعني أكثر من ينتهج، أو لا أعلم يعني يعني من يشذ عن هذه القاعدة، معظم من يعني يسلك هذا السبيل، وخاصة في مناظرات الرافضة والجدال مع الرافضة، يعني تجد في النهاية يتبين أن عنده خللا منهجيا، أنه في الأصل منحرف عن جادة أهل السنة والجماعة، ليس سلفيا، يعني غالبا تجده حزبيا، تجده حركيا، وهذه يعني سبيل لكسب الناس وكسب الجماهير ولو على حساب الدين، ونشر شبهات هؤلاء وعرضها على الناس هكذا، حتى فيها يعني أشياء ما كان المسلمون يسمعون بها أو يتخيلون بها، مثلا الطعن في عرض النبي صلى الله عليه وسلم، في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، أصبحت تسمع ويسمعها الناس ولا يبالون، لأنه يرد عليها أو كذا، لأنها من باب الجدال أو المناظرة، فهذا يعني فساد عظيم، نسأل الله العافية. نعم، وأحيانا يحصل في مسلمات من الدين، والناس والحمد لله عقيدتهم سليمة صحيحة، لم تشب بهذه الشبهات ولم يدخلها شيء من هذه الضلالات، يمكن أن ندخلها دون أن نشعر ونحن نحسب أننا نحسن الصنعة، هذا إذا صح القصد، وأحيانا يفسد حتى القصد، فلا العمل صحيح ولا القصد صحيح، ويكون كما ذكرتم يعني فيه عياذ بالله مقاصد الشهرة والرفعة والغلبة، وهذه من المصائب الكبيرة جدا في مثل هذه المناظرات أو المهاترات. الله المستعان، أحسن الله إليكم. نقرأ شيخنا أو نقرأ الوقت؟ أظن انتهى. أي نعم، هو انتهى. نعم، بدأنا متأخرين قليلا. نعم، الشيخ نعم، بارك الله فيكم. كل شيء تفضل. نعم نعم، لو تسمح لنا شيخنا، فقد أردت أن أسألكم، فقد فصلت هذا الباب بارك الله فيكم في شرحكم في أصول السنة ووضحتم هذه المسألة، ولكن يبقى هناك المشكلة، وهي متعلقة لو كان هناك المقاطع والدروس لأهل البدع، وهي حقيقة يلاحظ أنها يعني هذه الأقوال تفسد في المجتمع، وكيف يكون الرد لأهل السنة؟ لأن السكوت ربما يترتب عليه الفساد الأكثر، فهناك طريقة جديدة دون لقائم أهل البدع، فقد يعني يكون هناك الدرس يعرض الشارح أو الطالب هذه المسائل، ويعرض فتوحات مع الأخطاء، ثم يرد في 40 دقيقة حتى بالساعة. فهل هذه الطريقة الجديدة هي جائزة؟ نعم، لا بأس بها. هذه يعني طريقة عرض بعض الشبهات والرد عليها، هذه لا بأس، ليست هذه مناقشة ولا مغالبة، وإنما بالعكس، يعني هذه يمكن أن يلقي صاحب البدعة في المناظرات شبهة وتكون جديدة على السامع لها، ثم يحتاج تفكير ويحتاج تأمل، يحتاج إلى رجوع للكتب، فلا يجد يعني جوابا عليها ينقطع، أو يجد جوابا ضعيفا، فيعني تكون يعني الغلبة لمن ألقى الشبهة. وأما في مثل هذه المقاطع إذا كانت لها شهرة في الناس، ليس كل مقاطع، وإنما شبهة عامة ومشهورة جدا في الناس، يمكن أن يأتي بالمسجلة أو الفيديو أو المقطع هذا، ويسمع الناس هذه الشبهة ويأتي بالردود عليها، يأتي عليها من 10 وجوه، من 5، من كذا، يرد عليها رد مفحم قاطع للعذر فيها، فهذا لا بأس به، بل هذا يعني له أصل في السنة وفي فعل السلف، أنهم كانوا بل في القرآن يذكر الله سبحانه وتعالى بعض شبهاتهم ويرد عليهم، فهذا شيء وهذا شيء آخر، والله أعلم. جزاكم الله خيرا شيخنا، بارك الله فيكم. الله يحفظكم. ربنا يحفظك. أشهد أن لا إله إلا أنت. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.